أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليك هداهم ولكن سيروا يا أيها الذين آمنوا ولا تبين Oh. يَعْفُونَ